أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز السفر يوم الجمعة أو الخروج للنزهة؟ أحسن الله إليكم. يوم الجمعة كسائر الأيام على الصحيح، فلا بأس من السفر إلا إذا ضاق الوقت عليه، ومسألة فيها خلاف، فإن كان السفر قبل طلوع الفجر هذا لا إشكال فيه، وإن كان بعد طلوع الفجر في خلاف، ومنهم من قال بعد طلوع الشمس يجوز، ومنهم من قال بعد الزوال، وهذا قول عامة أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أنه كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، لا تحبس مسافرا. وهذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه من رواية الأسود بن قيس العبدي عن أبيه قيس العبدي عن عمر رضي الله عنه، وأنه رأى رجلا عليه وقت السفر بعد صلاة الجمعة فقال: لولا أن اليوم يوم جمعة لسفرت. قال: إن الجمعة لا تحبس مسافرا. والأسود ثقة والشيخان، وأبوه أيضا ثقة، أيضا وثقه النسائي، فهو إسناد صحيح. وثم أيضا الأصل هو جواز السفر في هذا اليوم كغيره من سائر الأيام، لكن إذا زالت الشمس هل يجوز السفر أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأنه حضرت الصلاة. والأقرب والله أعلم أنه إذا نودي له معنى أنه يعني، أو يقال والله أعلم أنه إن كان يعلم في حال خروجه يمكن أن يدرك الصلاة، في هذه الحال لا بأس وإن كان زالت الشمس. وإن علم غلب ظنه أنه لا يدرك فيجب عليه يصلي، وليس في المسألة إجماع، بل هناك قول لبعض أهل العلم أنه يجوز الخروج ولو بعد الزوال، لكن على الإنسان يحتاط، لأن في الغالب إذا زالت الشمس لا يدرك إلا إذا كان يخرج إلى مكان قريب ويعلم ويغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة. نعم.